لتفسدوا في الأرض مرتين ولتعلوا فإذا جاء

وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آيات الليل وجعلنا وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فالله تفصيلا وكل كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب